إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. حديث اليوم كما وعدناكم هو المحصل لفتاوى الرسول المبجل، إنها مجموعة فتاوى محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في مجلس الأمس المسائل التي أجاب عليها الله جل وعلا في كتابه سبحانه. وأما اليوم فإننا نذكر الفتاوى النبوية التي أفتى فيها رسول البشرية فيها صراحة. وإذا جاءك الفتوى من الرسول فما هو موقفك يا أيها المسلم؟ طبعا إنه موقف القبول والتسليم بلا حرج وبلا تردد وبلا مراءاة ولا مماحكة ولا مجادلة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتاوى محمد عليه الصلاة والسلام، فتاوى الرسول الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الفتوى الأولى، سئل محمد صلى الله عليه وسلم، والسائلون هم وفد عبد القيس، سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام وقد جاءوا إليه في هذا المسجد، فقالوا يا رسول الله إنا في شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مطر قطاع طرق، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا. فقال فأمرهم عليه الصلاة والسلام، قالوا فأمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام فأمركم بالإيمان، أو فأمرهم بالإيمان، يعني بالتصديق. قالوا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخبز من البغلة، لأن دارهم دار حرب. الحديث والرسول عليه الصلاة والسلام في الفتوى الثانية سئل، والحديث عند الشيخين، الأول من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، وأما الفتوى الثانية فسئل محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل له: يا رسول الله، والذي سأله جبريل، يا رسول الله، ما الإيمان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ولقائه، وأن تؤمن بالبعث الآخر. وهذا الحديث جاء من طريق أبي هريرة عند الشيخين، وزاد مسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، من طريق أبي هريرة ومن طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وجبريل يسأل وهو يعلم، لكن جاء يسأل لكي يتعلم الناس من سؤاله. وعلى هذا فالعالم او الذكي اذا كان عند عالما او بين يدي عالم ومعه اناس عامة او طلبة علم لكن يخفى عليهم بعض الامور، فانه يسأل حتى لو كان عالما، حتى يجيب الشيخ على سؤاله المهم، وحينئذ ينتفع الحاضرون. وسأله جبريل السؤال الثالث، وهي الفتوى المحمدية الثالثة، فقال له: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. وهذا جواب محمد صلى الله عليه وسلم كما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأما من حديث عمر عند مسلم: وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والإيمان، بينا أن الإيمان يدخل فيه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة إذا ذكر بمفرده، وأما إذا ذكر معه الإسلام سواء كان في آية أو في حديث، كما قال الله تعالى: وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فيقصد بالإيمان الأعمال الباطنة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر أركان الإيمان. والأعمال الظاهرة تكون والأسلام يكون الأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والحج والفتوى الرابعة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة ويباعدني عن النار. والحديث عند الترمذي من طريق معاذ ابن جبل رضي الله عنه. فهذا فأجاب عليه الصلاة والسلام فقال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وأحيانا عليه الصلاة والسلام كان يضيف إلى جواب السائل جوابا إضافيا لتكون إجابته عليه الصلاة والسلام ضافية جامعة مهرعة. فهو عليه الصلاة والسلام أحيانا يجيب على السؤال ذاته ولا يزيد على ذلك، وأحيانا يرى الحاجة ويرى الفائدة تقتضي إضافة جواب على جواب السؤال الذي سئل عنه. ولذلك في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام للسائل وهو معاذ: ألا أخبرك أو ألا أدلك على رأس الأمر، أو ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الليل في وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا عليه الصلاة والسلام: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إضافة على ذلك: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعابوده ودروة سنابه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعابوده الصلاة، وذروة سنابه الجهاد في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني الذي يملك كل ما ذكرت؟ فقال معاذ: بلى يا رسول الله. قال: فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه وقال: أمسك عليك هذا. فقال يا رسول الله: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وعند الطبراني وأحمد: وإنك لن تزال بخير ما سكت، فإن تكلمت كتب لك أو عليك. وأما الفتوى الخامسة فسئل محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سأله المقداد ابن الأسود كما جاء عند الشيخين، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من المشركين فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، أقتله يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تقتله، لأنه قال لا إله إلا الله. قال: يا رسول الله، إنه قد قطع يدي ثم لاذ مني بشجرة. قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلتي قبل أن يقول كلمته التي قال، يعني صرت الآن حلال الدم كما كان هو حلال الدم قبل أن يقول لا إله إلا الله. وأما هو فبعد أن قال لا إله إلا الله صار حرام الدم مثلك قبل أن تقتله. وأما الفتوى السادسة فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسائل أعرابي كما جاء عند الشيخين من حديث أبي أيوب رضي الله عنه وكان ذلك في الحج قال رجل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال القوم يعني الصحابة ما له فقال عليه الصلاة والسلام أرب ما له يعني حاجة له فقال عليه الصلاة والسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصل الرحم لأنه عرف بالحال أنه مقصر في رحمه وفي رواية وتصوم رمضان فأدبر الرجل ويقول والله لا أزيد على ذلك فقال عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا والفتوى المحمدية السابعة سئل كما جاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسائل رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة ولم أزد على ذلك أدخل الجنة قال نعم وأما الفتوى الثابنة فقد جاء عند الشيخين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه والسائل رجل من أهل نجد جاء ثائر الرأس فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال الصلوات الخمس فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال وصيام والزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله الصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع وفي رواية وأمره بشرائع الإسلام كما جاء عند البخاري ثم أدبر الرجل يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال عليه الصلاة والسلام أفلح إن دخل الجنة الفتوى التاسعة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام مسلم من حديث جابر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله ما الموجبتان يعني ما هو الذي يوجب دخول الجنة وما هو الذي يوجب دخول النار فقال عليه الصلاة والسلام من دخل مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار وأما الفتوى العاشرة فسئل الرسول عليه الصلاة والسلام فقيل له يا رسول الله أي الأعمال أفضل والحديث جاء عند الشيخين من حديث أبي ذر رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام الإيمان بالله والجهاد في سبيله ثم قال له أي الرقاب أفضل يا رسول الله قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قال يا رسول الله فإن لم أجد، قال تعيد ضائعا أو ضايعا أو تصنع لأخرق. قال أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل يا رسول الله؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة بك على نفسك. وأما الفتوى الحادية عشر فقد سئل محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقيل له يا رسول الله أي العمل أفضل؟ سائل آخر، فقال عليه الصلاة والسلام إيمان بالله. قال ثم ماذا يا رسول الله؟ قال جهاد في سبيله. قال ثم ماذا يا رسول الله؟ قال حج مبرور. وأما السؤال الثاني عشر، الفتوى الثانية عشرة، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود وعند الشيخين، فقيل له يا رسول الله أي العمل أفضل؟ ثلاثة أسئلة. فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة لوقتها. قال ثم أي يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، فما تركته أستزيده إلا إرعاء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يجيب بحسب الحاجة القائمة، فربما كان في وقت الصلاة لوقتها أفضل الأعمال، وربما في وقت يكون بر الوالدين أفضل الأعمال، وربما يكون في وقت الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال، لكن الإيمان بالله هو أفضل الأعمال على أي حال. وأما الفتوى الثالثة عشرة فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما عند أبي داود، سئل عليه الصلاة والسلام عن النشرة، يعني فك السحر بالسحر، يعني عند الساحر، فقال عليه الصلاة والسلام هو من عمل الشيطان، يعني اجتنبوه، فلا يفك السحر بالسحر، فالضرر لا يزال بالضرر، وإنما الضرر يزال بالنفع، يعني السحر يزال بالقرآن وبالذكر. وأما الفتوى الرابعة أو الرابعة عشرة فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا، يعني من الموساوس والخواطر التي ندافعها ولا نريدها ونبقتها ونقبح ذكرها، حتى في بعض الروايات لأن يكون أحدنا حمامة يعني ربادا، وفي بعض الروايات لأن يقع أحدنا من السماء أحب إليه من أن يذكرها. قالوا يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال وقد وجدتموه، يعني هذه الوساوس وجدت ووجد المدافعة والتعوذ منها؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان. وفي حديث ابن مسعود وهو عند مسلم أيضا تلك محض الإيمان، يعني هذه المدافعة، وجود هذه الوسواس، وجود هذه الخواطر، وفي الوقت نفسه وجود مدافعتها، هذا دليل الإيمان، بل دليل أعلى، دليل على أعلى درجات الإيمان وبحضية الإيمان وصريحي الإيمان. الفتوى الخامسة عشرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله, كما جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمرو, أي الإسلام خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام فأجاب تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وسئل في الفتوى السادسة عشرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمر وغيره, سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ فالفتوى الأولى أي الإسلام خير, والمسألة هذه أي المسلمين خير. فأجاب عليه الصلاة والسلام قائلا من سلم المسلمون باللسانه ويده, من سلم المسلمون باللسانه ويده, هذا من أعظم المسلمين. ثم أضاف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وأما الفتوى السابعة عشرة فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أمور كنا نعملها في الجاهلية أن أخذ بها؟ فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا ومفتيا أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤخذ بها, وأما من أساء أخذ بعمله في الجاهلية وفي الإسلام. وعلى هذا فالمسلم إذا التزم عليه أن يحسن التزامه, فيحسن في صلاته ويحسن في زكاته ويحسن في صيامه. وقد سأل كما مر بنا وتعتبر الفتوى الثامنة عشر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسائل جبريل كما في حديث ابن هريرة رضي الله عنه عند الشيخين وعمر عند مسلم, فقال له جبريل يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه, يعني تحس أنه قريب منك كأنك تراه, فإنك إلا تراه فإنه يراك, فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن المطلوب الإحسان, وأن الإنسان يؤدي الصلاة وكأنه يرى الله, يؤدي الزكاة وكأنه يرى الله, يعلم حاله ويعلم ما في قلبه ويعلم ويرى أعماله, وكذا بقية الأعمال. الفتوى التاسعة عشرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما جاء عند مسلم من حديث سفيان ابن عبد الله الثقفي, فسأله الذي هو سفيان فقال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك, وفي رواية غيرك, يعني أعطني إجابة شاملة جامعة مانعة. فقال له عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، يعني الزم الاستقامة، اثبت على الإيمان بالله. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك باعتبار انه يعرف اركان الاسلام واركان الايمان. واما الفتوى النبوية العشرون فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم والسائل عائشة رضي الله عنها زوجته كما في حديثها كما جاء عند مسلم، فقالت يا رسول الله ابن جدعان، وكان رجلا في الجاهلية، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ يعني مات وهو مشرك، مات وله أعمال إنسانية، فهل ذلك ينفعه؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا ينفعه، إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأما الفتوى 21 فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن عمرو بن العاص يعني أن أبا عمرو بن العاص مات، فسأله وقد نذر أن يعتق ويتصدق ب100 بعير، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله إن هشاما يعني ابن العاص تصدق ب50، فهل يا رسول الله إذا تصدقنا ب50 الباقية هل ينفعه؟ فقال عليه الصلاة والسلام لو كان مسلما فتصدقتم عنه او اعتقتم عنه او حججتم عنه بلغه ذلك، لكن لما لم يكن مسلما لم يبلغه الاجر. وعلى هذا فمن مات مشركا لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم، فهذا لو عملت له من الاعمال الكثيرة لا تصله. والفتوى 21 سئل محمد صلى الله عليه وسلم والسائل حكيم ابن حزام كما جاء عند الشيخين قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت في الجاهلية أتحدث بها يعني أتعبد بها من صدقة وعتاقة وصلة رحب، فهل فيها أجر؟ يعني كان ذلك في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني ليس لك أجر، ولكنها كانت هاتلك الأعمال الفاضلة الطيبة الإنسانية كانت سببا في إسلامك. وهكذا يهدى ويسلم من كانت نيته طيبة ومن كان قلبه طاهرا، من يحب الإنسان ويحب الإنسانية ويحب أن يعمل الخير، هذا سبحان الله يهدى إلى الحق طال الزمان أو قصر. وأما الفتوى 23 فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه كما جاء عند مسلم قالوا يا رسول الله أو قال يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل الخير فيحمده الناس عليه، يعني هل يؤجر أو يذم؟ فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا تلك عاجل بشرى المؤمن. وعلى هذا فالمسلم يعمل الخير بالطاعة ودعوة وعلم، فإذا حمده الناس ولم يتعرض لهذا الحمد أو إذا اشتهر ولم يتعرض للشهرة فلا عليه، فإنما هذه من عاجل بشراه. وأما الفتوى الرابعة والعشرون فقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم والسائل عبر ابن عبسة كما عند أبي عند مسلم، فقال له يا رسول الله أو قال بل أنت؟ قال له أنا نبي. قال وما نبي؟ قال أرسل الله. قال بماذا أرسلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرسل لله بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وأما الفتوى الخامسة والعشرون فقد سئل محمد صلى الله عليه وسلم والسائل أبو هريرة رضي الله عنه كما جاء عند البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأما الفتوى السادسة والعشرون فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو عند مسلم، فقيل له يا رسول الله هل رأيت ربك؟ يعني حين أسري به ليلة المعراج، هل رأيت ربك؟ يعني هل رأيت الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام نور أنا أراه. وفي رواية رأيت نورا، يعني ما رأيت الله وإنما رأيت النور الذي هو حجابه، كما في حديث أبي موسى حجابه النور. فقال نور أنا أراه. فالمسلمون ولا أحد في هذه الدنيا يرى ربه، أما في الآخرة فإن كل مؤمن يرى ربه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما المنافقون والكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ويلتحق بهؤلاء الذين نفوا رؤية الله تعالى في الدار الآخرة. فالذي ينفي رؤية الله في الدار الآخرة سيحرم منها. هل تعلمون أن هناك فئاما وطوائف وأن بللا كثيرة تعتقد بل وتتعصب وتدعو إلى معتقد أن الله لا يرى في الدار الآخرة فهؤلاء وإن صابوا وإن صلوا وإن زكوا وإن حجوا فإنهم يحجبون عن رؤية الله تعالى، لأنه في دار الدنيا لم يعتقدوا ذلك ودعوا إلى الاعتقاد بذلك. نعم، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار فيرى لكن لا يدرك. وسئل، وهي الفتوى 27 كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد، قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام هل تضارون في القبر ليلة البدر؟ قالوا لا، يعني كلنا يرى القبر ليلة البدر. قال هل تضارون، يعني تتدافعون وتضامون ويدفع بعضكم بعضا في رؤية الشمس إذا كانت صحوا، يعني ليس دونها سحاب؟ قالوا يا رسول الله لا. قال فإنكم ترونه كذلك. وفي حديث أبي رزين وهو عند أبي داود قالوا يا رسول الله وما آية ذلك في خلقه؟ فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الشمس وذكر القبر. وفي حديث أبي رزين هل يرى أحدنا يا رب يا رسول الله يرى ربه بخليا، يعني خاليا؟ فقال وذكر رؤية الشمس وذكر رؤية القبر، ثم قال والله أعظم وأجل. والفتوى 28 سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسائل العباس ابن عبد المطلب كما جاء عند الشيخين، فقيل للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هل نفعت أبا طالب؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، يعني كان يدافع عنك. فقال عليه الصلاة والسلام نعم، يعني نفعته، نعم هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الفتوى 29 سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود من عند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال يا رسول الله اشفع لي. فقال عليه الصلاة والسلام أو أين أجدك يا رسول الله؟ فقال إيه طلب منه أن يشفع له. فقال عليه الصلاة والسلام أنا فاعل. فقال يا رسول الله أين أجدك، يعني عندما يقوم الناس لرب العالمين؟ فقال يا رسول الله أين أجدك؟ قال تجدني عند الصراط، يعني عند الطريق بعد القيام لرب العالمين. الناس يسلكون صراطا، طبعا غير الصراط الذي على متن جهنم، يسلكون صراطا وهم متجهون إلى الميزان وإلى الحساب. قال تجدني عند الصراط الله، أو قال تجدني على الصراط. قال يا رسول الله فإن لم أجدك على الصراط، قال تجدني عند الميزان. فقال يا رسول الله فإن لم أجدك عند الميزان، قال تجدني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة المواطن، لا أخطئ هذه الثلاثة المواطن. الفتوى الثلاثون، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأحيانا الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل ابتداء، وأحيانا يسأل عندما يتحدث عليه الصلاة والسلام، وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسأل عندما يكون السؤال ذا أهمية، يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه ثم هو يجيب، فهو السائل عليه الصلاة والسلام وهو المجيب، وأحيانا يسأل، وأحيانا يتحدث عليه الصلاة والسلام ثم يكون في ضمن حديثه تساؤلات. ومن ذلك ما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا هذه هي الفتوى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والفتوى الواحدة والثلاثون، سئل محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران وهو عند البخاري حين جاءه أهل اليمن وقالوا يا رسول الله جئنا نتفقه في الدين ونسألك عن هذا الأمر، يعني عن الله وعن خلق العرش وعن خلق السماوات والأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا كان الله عز وجل وليس غيره أحد، كان الله عز وجل ولم يكن قبله أحد، وعرشه على الماء، وخلق كل شيء وكتب كل شيء في الذكر، وخلق السماوات والأرض، وقد بينا ذلك بشيء من التفصيل. خلق كان الله ولم يكن شيء غيره، والفتوى الثانية والثلاثون، سئل الرسول عليه الصلاة والسلام حين أخبر عن أهل النار، يعني البعث الأول الذين يدخلون النار، لأنه جاء عند الشيخين من حديث سعيد رضي الله عنه أن الله عز وجل يقول يا آدم أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ يقول آدم لبيك وسعديك والخير في يديك، ثم يقول يا آدم أخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار؟ فيقول الله عز وجل من كل 1999، يعني هذا العدد في النار، وواحدا في الجنة. قالوا يا رسول الله وأينا ذاك الرجل، لأنه اشتد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم واحد. وسئل الفتوى 34، سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الذين، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فاختلف الصحابة كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس، فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وفي رواية ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. لا يرقون يعني لا يقرؤون على احد مريض برقى الجاهلية، او يقرؤون على احد لم يأته المرض، يعني يقرؤون قبل وجود المرض. ولا يسترقون يعني يطلبون الرقية ممن يقرأ او يرقي بغير ذكر الله، او يطلبون الرقية قبل ان ينزل المرض. ولا يكتوون يعني لا يكتوون قبل وجود المرض، اما بعد وجود المرض فانه لا بأس ان يرقي الشخص الذي يضبط القرآن ويعرف الاذكار وكذا، لا بأس ان يسترقي، يعني يطلب الانسان الرقية ممن هو اهل للرقية، ولا بأس ان يكتوي. الفتوى 36 كما في حديث حذيفة رضي الله عنه وهو عند الترمذي، سئل او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، فقالوا يا رسول الله وكيف يذل المسلم او المؤمن نفسه؟ قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق، يتعرض الى البلاء ما لا يطيق. والفتوى 37 كما في حديث عبد الله بن ابي الجدعاء وهو عند الترمذي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة بشفاعة رجل من امتي اكثر من بني تميم. وهذا اشارة الى ان قبيلة بني تميم اكثر قبائل. يدخل الجنة بشفاعة رجل من امتي اكثر من بني تميم. قالوا يا رسول الله سواك؟ قال نعم. والفتوى 38 كما جاء عند، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله، كما في حديث العرباض بن ساري وهو عند ابي داود حين وعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قال رسول الله كأنها موعظة مودع، فمرنا واوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا اوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم قال وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والفتوى 39 جاء عند الشيخين من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل معاذا فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد؟ وقد ذكرناه في المجالس الماضية بلفظه وطوله، يا معاذ ابن جبل هل تدري ما حق الله على العباد؟ فقال معاذ ابن جبل الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار عليه الصلاة والسلام ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت يا رسول الله الله ورسوله أعلم. فقال ألا يعذبهم. فالرسول أحيانا يسأل كما قلت سؤالا هاما ليجيب عليه، كما وهي الفتوى 40 كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو عند الشيخين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فوقع الناس يعني فوقعوا في شجر البوادي، يقول ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة، ثم قال عليه الصلاة والسلام هي النخلة. الحديث. والفتوى 41 كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني وعند الشيخين حين صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ماذا قال ربكم يعني الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. لأن العرب كانت تعزو وجود الحر ووجود البرد ووجود المطر، تعزوه إلى النجوم الغربية والشرقية. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب بأن النجوم ليست لذلك، إنما النجوم إنما هي خلقت زينة الدنيا وعلامات يهتدى بها، ولم تخلق لتكون سببا في نزول مطر أو نحو ذلك. والفتوى 43 كما جاء عند الترمذي من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقيني منكسرا فقال ما لك يا جابر؟ فقلت مات أبي وعليه دين وله عيال وترك عيالا. فقال عليه الصلاة والسلام لا أخبرك بما لقي الله أباك، ما كلم الله عز وجل أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا أحياه فقال يا عبدي المؤتمن. والفتوى الخامسة والأربعون كما جاء سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند الترمذي فقيل له يا رسول الله والسائل رجل على دابة فقال يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل. فالإنسان يأخذ بالأسباب ثم أتبع سببا، فلكل شيء سبب في هذه الأمور الدنيوية. اعقلها وتوكل، والإنسان يجمع بين الأسباب وبين التوكل. والفتوى السادسة والأربعون كما في حديث عمير وهو عند أبي داود أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما هي الكبائر أو ما هي أكبر الكبائر؟ وفي حديث بريرة عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله ما هن؟ فقال الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي حديث عمير هن تسع، وأضاف عقوق الوالدين المسلمين واستحلال قبلتكم أحياء، أو استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء أو قبلتكم أحياء وأمواتا. والحديث عن بقية الفتاوى النبوية له بقية إن شاء الله غدا وبعد غد إلى أن نأتي على آخرها، سواء كانت في باب الإيمان والعقيدة أو في باب الطهارة أو في باب الصلاة. المهم أننا إن شاء الله سنأتي على محصل فتاوى الرسول المبجل بمجموعها في هذا المجلس الذي نجعله، نسأل الله تعالى أن يجعله مباركا. طيب، من عنده سؤال؟ نعم، خلاص. الفتاوى، فتاوى الأمس هي الفتاوى الربانية، فتاوى التي أجاب عليها الله بلفظها. لما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، لما كيف؟ ما فهم. على أي حال، هناك الفتاوى أو الأسئلة التي جاب عليها الله عز وجل، هناك أولا أسباب النزول، يعني أسباب النزول هذه إجابات ربانية. فالآيات القرآنية جاءت، يعني جاءت بسبب، يعني هناك أسباب كانت أو هناك أمور صارت سببا في نزول آيات أو في نزول الآيات. وقد ذكرنا أسباب نزول الآيات القرآنية من أولها إلى آخرها في مجالس سبقت، وهي من الإجابات الربانية. ثم أضفنا إلى ذلك في مجلس الأمس الأسئلة الصريحة، ويسألونك عن المحيط ويسألونك عن الأهلة إلى آخر الآيات. ارفع صوتك. اقرأ. والمرأة أين هي؟ والمرأة أين هي؟ جاءت للحج وتوفي زوجها وهي قادمة إلى الحج تريد أن تحج عنه، لا بأس لا بأس. ما في بأس ما في بأس من هنا ما في بأس. واضح؟ أقول لا بأس أن تكلف أحدا بأن يحج عن زوجها الميت، إيش كان ما في بأس. الأمر في ساعة. يقول أنا علي نذر ذبح شاة، فهل أستطيع أن أضحي بنية النذر والأضحية؟ لا، الأضحية شيء والنذر شيء ونسك التمتع شيء، فالنذر الذي عليك عليك أن تؤديه، وهذا النذر طبعا ليس أو لا يقوم مقام الأضحية. نعم، يعني كيفية صلاة الجنازة هي أربع تكبيرات، هذا هو المشهور. التكبيرة الأولى أو بعد التكبيرة الأولى يقرأ المسلمون بفاتحة الكتاب، يقرأ بفاتحة الكتاب، وإن كان أطال الإمام يقرأ بما تيسر من القرآن. ثم بعد ذلك بعد تكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أطال الإمام فإنه أيضا يبارك على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وعلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والتكبيرة بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، الحديث. وأما بعد التكبيرة الرابعة أطال الإمام أحيانا يدعو أيضا